يبقى ايه الحكايه؟ ان الذين تدعون من دون الله إيه؟ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنكر، ما يقدروش يردوه، ضعف الطالب والمطلوب. ادي الايه؟ ادي الجدل، الجدل اللي هو يخلي المجادل يخجل من نفسه. لكن اذا شتمت وهبلت وبتاع اهدي، طب ما انت جعلت له عذرا في الحفيظة عليك وفي الانصراف. بس احنا بنقول نسأل الله انه يدينا طولة البال. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا، يعني عدوانا. ليه؟ لانكم انتم انسبتوا تبقى بتسبوا اله باطله، انما هم انسبوا يسبوا اله ايه؟ يبقى عدوان ولا مش عدوان؟ نعم. كذلك زينا لكل امه عملهم. حين يعلمنا الجدل عشان امر الدعوه ونخليها كده لطيفه، قال ذلك تزيين للدعوه. الدعوه في ذاتها جميله قوي، بس بقي ان يكون عرضها جميل. التجرب عنده بضاعه يمكن كويسه قوي قوي قوي قوي، انما ايه منعكشها وعامل ومش عارف ايه وحاطط ده على ده وملخبطه ومكرمشه وبتاع، انما واحد تاني يمكن بضاعته اقل وايه وعامل لها الفاترينه كده وجايب ناس يرضوها مش عارف، او ده التزيين. التزيين هو ايه بقى؟ تصعيد الحسن، يعني حسن انما ايه. ولذلك سميت زينة المرأة زينة. ليه؟ المرأة من أساسها أنوثة جميلة، تقوم تزين نفسها. تزين نفسها بإيه؟ بالحلي بقى والجواهر واللبس، وتنضف. بس لما يترزلوا بقى ويزينوها أكثر من اللازم ويبقوا مسخة، هذه بقى البواخة بقى دي، أهي دي الإيه؟ البواخة. ولذلك كان العربي حين يمتدح امرأة بقمة جمالية يقول ايه؟ يقول هذه غانية. يقول لك غانية، غانية يعني استغنت بجمالها عن ان تتزين لها، لان اللي حدريه بالعقد اجمل من العقد. اسمها ايه دي؟ اسمها غانية. يبقى اذن التزيين ما بيجيبش حقيقة الشيء، حقيقة الشيء هي هي، انما التزيين جمال ايه؟ جمال العرض للاستمالة والانجذاب على الأول. لما نيجي نحب نزين حاجة علشان نجيبها كده ناحيتنا، نقوم نعطي الزينة وقار المزين. نعطي الزينة ايه؟ وقار المزين. طب افرض ان واحدة سنها بقى 50 سنة وعايزة تتزين زي ما بتشوفوا كده، وبعدين تروح العاملة شفايفها أحمر أكتر من اللي عاملها سن 16، وعاملة حواجبها مش عارف، وعاملة إيه وعاملة ثم ساعة ما تشوفها يا عيني الزينة ما تناسبش وقار المزايا. ويمكن ساعة ما يراها الإنسان يقرف منه، وهي قال تبقى ما إيه؟ تبقى مبسوطة من الحكاية دي. يا شيخة دي كلها مش هيصلح فيك شيء، ده أنت لو خليتي الشيخوخة بوقار الجمال فيها تبقى جميله. لما تشوف المراه الكبيره كده التجاعيد، وبعدين عليها سمت الصلاح والوقار، وليش عامله في نفسها البلياتشو اللي عاملاها دي، يوم انت احنا كنا نشوف جدتنا في القرى كل ما يكبروا كل ما يزدادوا رونق وجمال وجلال، وتقعد كده تبص تلاقي سمت طيب. يبقى لازم الزينه تناسب ايه؟ تناسب وقار الايه؟ وقال المزين. وكذلك زينا لكل أمة عملا. ما هي الأمة؟ الأمة هي الجماعة التي لها انتماء يجمع أفرادها. أمة عربية يبقى عرب، مش كده؟ أمة إنجليزية يبقى إنجليز. لكن احنا عندنا أمتنا ملهاش لا وطن ولا لها لغة ولا لها جنس ولا لها لغة. يبقى أمة إسلامية هيدخل فيها مين؟ العربي والعجم والأسود والأبيض

مهمة بياخد من الجمادات دي وياخد غزة ومش عارف ايه وبتاعه حاجات زي دي عشان يدي للي اعلى منه للانسان والحيوان. والحيوان له مهمة بياخد من التراب غذاء وبياخد من اللي طلع من التراب اللي هو النبات ويدي لمين؟ للإنسان. طب إذا كانت الإنسان هو مصب هذه الخدمات من الأجناس كلها، طب ما مهمته هو؟ طب عمله إيه؟ يعمل إيه إن شاء الله كده؟ طب ده عمل كل واحد يتناسب معاه. طب ده أنت سيد وبتاخد خير الجماد وخير النبات وخير الحيوان، طب وأنت عشان تعمل إيه بقى إن شاء الله؟ وريلي كده مهمة. إن لم تبحث لك عن عمل في هذه الحياة تكون أتفه من التراب وأتفه من النبات وأتفه من الحيوان. إذن فمن شرف سيادتك على هذه الأجناس أن تبحث لنفسك عن مهمة. طب المهمة دي من اللي يقولها؟ إحنا نقعد كده ونقول طب مهمتنا إحنا وجدنا كده نعمل إيه؟ نقول له لا، اللي خلقنا هو اللي يقول، لأن احنا قلنا قديما الذي يحدد مهمة الصنعة. هل الرجل اللي اخترع لنا التلفزيون اخترع الآلة دي كده وبعدين قال شوفوا هي تنفع لإيه؟ يعملوه هي تنفع للصوت والضوء ولا تنفع للغسيل ولا تنفع للطبخ؟ أبدا، ده هو قبل ما يعملها عارف انها بيعملها لإيه، والغسالة عارف يعملها لإيه. يبقى الغاية عند مين؟ عند الصانع اللي تعب الدنيا دي كلها. إيه؟ أن الصانع صنع الإنسان ويريد الإنسان أن يقنن عملا لنفسه، هذا اللي تعب الدنيا. لكن لو أننا أخذنا أعمالنا المطلوبة منه ممن صنعنا قد تبقى لنا. طب إيه مهمتنا؟ ما خلقت الجن إلا ليعبدون، يعني إيه؟ يطيعون. افعل كذا ولا تفعل ولا تأدي عملك. إذا قيل لإنسان انظر تلميذ في المدرسة، يبقى مهمته ايه؟ انه في مواعيد المدرسة يذهب الى الدرس، وفي غير المواعيد يجي ياكل لقمة ويقعد ايه؟ يذاكر. الولد قعد وطيلة يرمي الكتب ويطلع ايه؟ يوم يقول له يا اخي بص لعملك، شوف عملك ايه؟ الله، يبقى في عمل متفق عليه انك انت تلميذ وبتروح تحضر الامتحان عشان تاخد الشهادة، هذا العمل. طب اذا قال الحق كذلك زينا لكل امة عملهم، يعني بينا له العمل، ومش بس بينا العمل بفوائده وزيناه له وحببناه، قلنا ايه؟ قال لك ظواهر الوجود، المظاهر اللي احنا بنشوفها تخليك اذا ما كان لانسان تميز عليك ما تحقدوش على هذا التميز، لان التميز ده هينفعك انت، ده خيبتك انت هي اللي هتعود عليه، انما شطاره الخصم هي اللي هتعود على مين. فلما يكون واحد متفوق عليك في حاجه، طب لما يكون النجار بينجر لي نجاره كويسه ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي، ان كان كويس في صنعته هتعود على مين؟ علي انا. وان كنت انا خايب خياطه وخايب هخسر له هدومه. يبقى من مصلحه كل انسان ان يكون المتفوق غيره، من مصلحة كل إنسان المتفوق يكون إيه؟ غير. يبقى إذن الواحد لما يشوف واحد متفوق عليه يحمد ربنا اللي ده متفوق، لأن خيره حي إيه؟ هيعود عليه. وإن كنت أنا خايب ومش متفوق خيبت هتعود على ده، يبقى هو يزعل إلا أنا خايب وأنا أفرح اللي هو شاطر. شوف لمجتمع بقى، شوف لمجتمع بهذا الشكل يبقى إيه نظامه دي؟ يبقى مجتمع راقي أوي، مجتمع راقي يعمل أمم مثالية. احنا كنا ضربنا مثل زمان علشان نوضح المسألة، نقول اليمنى تزاول بها الأعمال، الأعمال الشريفة، واليسرى بيزاول بها الأعمال اللي احنا بنقول عليها يعني خسيسة، مش كده؟ بناكل بدي ونسلم بدي لكن نتمقط بالشمال، طب مش كده ولا لا؟ طب هات بقى احنا عايزين نقص ضوافرنا بقى اهو، وتمسك المقص بإيدك اليمين القادرة على الحركة وممرنة، تقوم تقص الإيد الشمال. طب تعالى بقى لما تقص الإيد اليمين شوف الشمال بقى هتقعد تعمل فيها إيه؟ إيه تتعب يا عين الله. إذن المتفوق في شيء يجب أن لا يحقد عليه مجتمعه، لأن خير تفوقه هيعود على مين؟ هيعود علي أنا.